الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث في تقديم المسند أو تأخيره. قال: يقدم المسند إذا وجد باعث على تقديمه، كأن يكون عاملا نحو قام علي، أو مما له الصدارة في الكلام نحو أين الطريق. فالأول لكونه فعلا، والأصل تقدم العامل على المعمول، والثاني لأجل أداة الاستفهام، وهذه أسباب لفظية، وقد توجد أسباب معنوية سواء اجتمعت معها بعض الأسباب اللفظية أو لم تجتمع، تكون سببا للتقديم. قال رحمه الله: أو إذا أريد به غرض من الأغراض الآتية. وهذا هو الشاهد الذي له علاقة بعلم البلاغة. قال: أولا، أو قال منها التخصيص بالمسند إليه، يعني يخصص بالمسند إليه. قال: نحو لله ملك السماوات والأرض، ومعناه أنه مختص بالله لا بغيره، وذلك لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ولهذا نظائر كثيرة، كقوله جل وعلا: لكم دينكم ولي دين، وهكذا كذلك، أي دينكم لكم وديني لي. لكن قدم المسند لأجل الحصر والتخصيص، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والتخصيص. ومثله كذلك: لا فيها غول، كما مثل بعض البلاغيين، فهو يفيد كذلك الحصر. فخمر الدنيا هو الذي يغتال العقول، أما خمر الآخرة ليس فيها ذلك. قال: ومنها التنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت، ومعنى ذلك التنبيه ابتداء بدون تأمل، فيحصل المقصود وهو التنبيه بأن هذا خبر ليس بنعت، يعني صفة. قال: كقوله: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر. وهو قول لابن أبي بكر ابن النطاح يصف أبا دلف العجلي، فهو يمدحه، ومعنى البيت له همم لا منتهى لكبارها، يعني همته عالية جدا. أصغر هذه الهمم أعظم من الدنيا، معناها أنها كبيرة جدا، فإذا كان أصغرها أجل من الدهر فما بالك بالكبار. قال: فلو قيل همم له لتوهم ابتداء كون له صفة لما قبله، والواقع أنه ليس بصفة، فلما قدم ما حقه التأخير بين أنه خبر، لأن الصفة تتبع الموصوف كما تعرفون بباب النحو، فلما قدمه بين أنه ليس صفة بل هو خبر، ولهذا جاز تقدمه. ومثله أو من هذا الباب قول الله جل وعلا: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلما قدم لكم بين أن لكم متعلق بخبر وليس متعلق بوصف أو نعت. قال: ومنها التشويق للمتأخر إذا كان في المتقدم ما يشوق لذكره، أي إلى ذكر المسند إليه، وهذا يكثر في المدح والوعظ. قال: كتقديم المسند بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذا مقام وعظ. قال: وكقوله: خير الصنائع في الأنام صنيعة تنبو بحاملها عن الإدلال. أين الشاهد؟ ها؟ خير الصنائع في الأنام صنيعة تنبو بحامل عن الإذلال. المسند، نعم، الذي حصل له التقديم يعني أين خير الصنائع؟ يعني في الأنام. خير الصنائع في الأنام صنيعة تنمو بحاملها عن الإذلال. خير الصنائع صنيعة ويحتمل بالبيت الأول ويحتمل البيت الثاني. خير الصناع في الأنام صنيعة تنبو بحاملها عن الإذلال. كأن الأقوى في البيت في الشطر الأول من البيت. خير الصناع في الأنام صنيعة، فيكون التقديم في قوله خير الصناع صنيعة، ما رأيكم؟ هو الآن يتكلم، قال ومنها التشويق للمتأخر، يعني من أغراض تقديم المسند التشويق للمتأخر. الآن عندنا مسند ومسند إليه. المسند إليه هنا المبتدأ، والمسند هو الخبر. فخير الصنائع هذا هو المبتدأ، بقي على الأصل، وصنيعة هو الخبر. فالأصل تقديم المبتدأ على الخبر، لكن زاد مع هذا الأصل معنى بلاغي وهو التشويق. لما يقول خير الصنائع يشوق الآن السامع إلى الخبر، فكان هذا معنى بلاغي فوق الأصل، هذا معنى بلاغي فوق الأصل، وهو ماذا؟ وهو تقديم المسند إليه على المسند، كأنه هكذا أراد، والله أعلم. التشويق يعني لفت الانتباه وتعلق النفس لمعرفة ما بعد هذا الكلام. لما تقول خير الصنائع النفس تتعلق لمعرفة ما هذا الخير، ما هذا الخبر الذي سيأتي. ها؟ أو عندكم شيء آخر؟ طيب، ومنها كذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخر الآيات. فهنا جاء على الأصل نفس الشيء، فكان مع إتيانه على الأصل كذلك حصول معنى التشويق في هذا السياق، في هذا السياق فالنفس تتشوق لمعرفة ما بعده. وهذان المثالان في الوعظ، ومثال المدح قول القائل ومر معنا البيت ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها: شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. فقوله ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، هذا يعطي تشويقا أن يعرف الإنسان ما هذه الثلاثة. فيأتي بعد ذلك ذكرها. قال: ومنها التفاؤل كما تقول للمريض في عافية أنت، يعني أنت في عافية، الأصل أنت في عافية، فقدم في عافية من باب التفاؤل، أو التأكيد معنى الدعاء. فإذا قد يقتضي المعنى البلاغي تقديم بعض الكلمات من باب التفاؤل، أو نقول سماع ما يسر المخاطب، سماع ما يسر المخاطب، سواء للتفاؤل أو لامتداح المخاطب بسماعه ما يسره. قال: وكقوله سعدت بغرة وجهك، سعدت بغرة وجهك الأيام وتزينت بلقائك الأعوام. وهذا منه. مع أنه ورد على الأصل وهو تقديم الفعل، لكن من الأسباب كذلك في هذا التقديم هو استحباب سماع ما يسر. قال: خامسا ومنها إفادة قصر المسند إليه على المسند، نحو لكم دينكم ولي دين. والقصر هو بمعنى التخصيص، ولهذا بعضهم أدخل هذا في الأول. قال: ومنها المساءة نكاية بالمخاطب أو بالمخاطب. ومعنى المساءة يعني تعمد تقديم ما يقبح للعدو أو من كان بمعناه ممن يستحسن إسماعه ما يسوء. قال: كقول المتنبي ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى، قدم الآن من نكد لأجل بيان أن حال هذا الإنسان من النكد وهو باطل، لكن أراد المبالغة في الذم. قال: ومنها تعجيل المسرة للمخاطب، أو التعجب أو التعظيم أو المدح أو الذم أو الترحم أو الدعاء، نحو لله درك. فهنا لتعظيم اسم الجلالة، وللدعاء، ولكذلك مسرة المخاطب، قدم لفظ الجلالة. وعظيم أنت يا الله للتعظيم، وكذلك الدعاء لتقديم الثناء على الله. ونعم الزعيم سعد، ما زال مصمم على سعد، وهنا اسم نعمة وبئس له الصدارة، مع كذلك المدح. قال وهلم جرى كذلك. قال وبئس الرجل خليل، من معاني الدم وله الصدارة. وفقير أبوك استرحام، أو ذم وتنقص، على حسب سياق الكلام يفهم المقصود. ومبارك وصولك بالسلامة، تقديم مبارك. قال ويؤخر المسند لأن تأخيره هو الأصل، وتقديم المسند إليه أهم، نحو الوطن عزيز. طيب إلى هنا إن شاء الله.